اللهم صل على محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانية. ألا حب الحسين ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لي حزن يعقوب لا ينفك ذا لهبي، لصر عين أصبع عيني، للدم الكذب وفتية من بني عدنان أرسلها والدها للجد في الحرب للعب، ومعشر راودتهم عن نفوسهم بيض الضبا غير بيض الخرد، فانعموا بنفوس لا عديل لها حتى أسيلت على الخرصان والقضب. فانظر إلى أجسادهم قد من قبل أعضاؤها لا إلى القمصان نوايا، يا لوبين. فانظر إلى أجسامهم قدم قبل أعضاء لا إلى القمصان والأهوبين، وكل رأى ضر أيوب فما ركضت قدم له غير حوض الكوثر العذب، وقامت لهم رحمة الباري تمرضهم فلم تدعهم إلى الحلف. يا الغضبين، ومبتلين بنهر المال طاعم من الشهادة غير البعد والحجب. والله فلن تبل ولا فلن تبل فلا غرفة فلن تبل ولا غرفة ومبتلين بنهر غير البعد وآية وجبين، فلن تظل ولا في غرفة أبدا. منه غير فؤاد بالظما يا عطبي اجد زينب تصيحنا يا راب بثدي الامر يا اطفال عطشان وراي تلوع تتلو. اجد زينب تصيح هنا يا راب بثدي المروة يا اطفال عطشان وراي تلوع تتلو تتلو وراي تلوع يا عباس شطيها وهذي بيه مشكينة لعين حسين تربي. هاي الليلة منسوبة لقمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وحينما يمر ذكر العباس تلقائيا الإنسان يتبادر إلى ذهنه الفداء، الحنان، الوفاء، الحمية، النخوة، درس الخوة الصادقة. وعلى أنه نأخذ عبر الليلة من أبي الفضل، وأنا آتي بهذا الرثاء. يوم عاشوراء زينب جابت الأطفال والعيال وجت إلى قمر العشيرة تطلب منه الماء. اجد زينب تصيحنا يا راب بثدي المروة يا اطفال عطشانة وراي تلوع تتلو تتلو وراي تلوع يا عباس شطيها وهذا بيه مسكينة لعين عسين تربي. هاي المشرعة من القوف كل وقفة وقف بيها دون الماي وقفة حد من شلاعة الثوب. من شلاعة الثوب وين بالحرم داريس فمن عشرات كل فارس ينعذب ألف فارس والداغي عليهم كل قايد بطل حارس بالصدمات لمشهود رمحة بالدم مروع رمحة بالدم مروع أوطاع المرجل براسه عند أبطال فراسه هو متعقد بالأحراس. أشرق مبسم العباس حشي أحرك وجاسه حداوة معلق الحومة وهز السيف وتلو تلو السيف من هزه وراسه صار باللجلاج قال اليوم موت العيس بالميدان لبستا ضرب السيف في الشار وهاي تريد لو يحجاج انا عيناك ازرم حيق وخلى العود يتطور طور رمح وتكسر وحارب عند وجه الحرة أخوك الموت ورح الموت بين جول أو فر تشعشع واشرق المبسم أطرب للقى وامرأ وارخص روح المجدام وعلى المشرع تنوع تنوع على الشريعة وشال بين العلم يذر وفات وشال الراوية بشدفة البسم من المخلفة من قبال واشرعوا كلهم الداعي والثمن عشرات صاحوا بيه وهو صاح بيهم والهجم هو ولاقاهم وضاقوه ولاقاهم وضاقوه لأن الحنظل المر تلاقى ويا الجمع ملقى وصك الداغي وضر رد فرهم ثمن فرات عشرة غيد بكل فر هذا جفوف أبو راسه وهذا بالنص مسو سوى للمراجل حد من غبر وجوه القوم صاحوا جاكم العباس لكن بيهم من الزوم قال اليوم موت العز حاضر لا يفوت السوم نبهم بايع فارج او طبل المشرع يقول طبوا غرف بيد الماي هم يشربوا ذب الماي يا نفس شلون تتروين وانا ينقال لي رواي يا بالسيف اخوي عشاء وانا شلون اروع عشاء روى الراوي وزمها وعي عشاء يتروى عي عشاء يتروى العن كل السلف كفه من مثل يشيل الماي ويرمي الماي من شف خوة علوي المختار ومن الخوة توفى هذا الوفا وسيف عزيه هذا الخوة اخو اجو زينب تحي بيه علي المشرج بهمي وسكنة تقول وين الماي يا عباس يا عمي يقل قلت لك على الماي اجيبه يا عوض دمي انا عمك واخو زينب وجبت الماي بالقوة اجت اطفال والنسوان اخذ بيده يدير الماي وزينب تاخذ بنيده اخوي تقول واف اخوان من مثل يشيل الماي وهذا ناشف عنها قربة من العطش حامي أو شبدة من الظمم جوا تقل وجودك مبارك من سلم عمرك والله مبارك من سلم عمرك وجود مبارك من سلم عمرك وجودك واريد الله يديم الله وجودك يا ابو فاضل شمخ فخرك وجودك ولا مثلك خوي واسع خوي يقلها علماء علماء يا أنا الشايع عبي أنا الخلق علماء ولا ركز فوق شاط النهر اي والله لا ركز فوق شاط النهار ارعى الماء الماء انا الشايع بين الخلق اقعد ولا ركز فوق شاط النهر عالماي شي زينب شفت تلوج اي والله شي زينب شفت تلوج عالماي والله لشيل النهر وسجيها بدي، لشيل النهر وسجيها بدي. اجت سكنة العمى وطلبت الماي، يا عم يا ظخر من حادر لها، والله اجت سكنة العمى وطلبت الماي، يا عم يا ظخر من حادر لها. أنا عطشان عطشان أنا عطشان وريد الماي منك، والله أنا عطشان وريد الماي منك. يا ساج الضاب يا المذكور يا عم من الردى سالم عسلنا يا ياك، يا عم يا سعير العطش بعشا، والله يا سعير العطش بعشا. شلون يصير وانا عدل يمك، يا عم الماي هاي لا يمك، شلون اهتم وسيف ضاع يمنا. يقول انتظريني يا سكينة، انا رايح ان شاء الله اجيب الماي، وراح ابو فاضل لكن بطع على سكينة. تقول مايا سكنة تقول عم راح مايا، سكنة تقول عم راح مايا، بطع لي انا بعيد النار، والله بطع لي انا بعيد النظر. مايا مايا صارت للحرم والخيم، صارت للحرم والخيم ماي، يا خافا وقع صقر الغاضري، يا خافا وقع صقر الغاية، يا ضري العباس عليه السلام وازن يوم كربلاء. ودائما الإنسان الذي يوازن يربح الصفقة، لأن كما يقولون في الموازنة حينما يفكر الإنسان بين هذه لله وهذه لغير الله، وبعدين يعرض نفسه على كتاب الله يشوف ايش كثر حصة الله عنده من هاي الأمور، وايش كثر محبته لله، وعلى أساس هاي المحبة يحب أولياء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمصداق محبة الله محبة محمد نبي الله. ومصداق محبة رسول الله محبة أهل بيته الطيبين الطاهرين سلام الله عليهم. فمحمد رسول الله، وعلي وأولاده رسل رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا عليه. فهذا الإنسان الذي يوازن ويحسب حسابه ويطلب من الله ويجاهد النفس، الله يقول ومن جاهد فينا لنهدينه سبلنا. داخل الجاهد هذه النفس، هواها، رغباتها، كذا. يعني الغاية من الكلام أنك تبني نفسك من الداخل وتوجهها نحو الصواب. أنا ذكرت أمس في المجلس كلام للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، سألوه وكر هذا العالم منا، هذا العالم خلي منا، خلي الوالد نشوفه، جزاك الله خير. قالوا له مولانا شنو تفسير، شنو تفسير ساعة من التفكير في الله تعدل عبادة 70 سنة؟ شلون يعني شلون التفكير؟ قال مثل تفكير الحر الرياحي. الحر الرياحي شاف الحسين يصيح ألا من معين، ألا من ناصر، ألا من ذاب عن حرم الله، وإلا خويا ناس قاعدة علماء وقضاة وشخصيات وزعماء ورساء عشائر وأرباب دولة وشي وشيوخ وشيبة وسادة وحجاج، هواية بذلك الجمع، هواية بضباطهم كبار قاعدة، ليش هذا من دون هالجمع ارتعدت فراعصه؟ لأن سئل صاحبه وجاوبه، قال لو قيل لي من أجح أهل الكوفة لما عدوتك، ليش انت ارتعدت فرائصك وكذا، شنو صابك؟ قال له إني أفكر بين الجنة والنار، أوازن بين هاي وهاي، أريد أشوف الجنة بصوب الحسين لو بصوب ابن زياد، أريد أشوف النار بصوب الحسين لو بصوب ابن زياد. خلي شوية أرجع تعالي التاريخ، خل أقرأ عن ذولة وأقرأ عن ذولة، نتيجة الموضوع، وإذا من ناحية تربوية ومن ناحية وراثية أي إنسان في الشرائح البشرية لا يضاهي شريحة محمد وآل محمد. هاي باختصار. ما إلهم ند ولا إلهم نظير، مطهرون، نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. فمن لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. فالله لما ذرى خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، أنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. قال لو أرى نفسي كأني بيوم القيامة، فهذا الذي يحشر يوم القيامة بما فيهم محمد وآل محمد، ذولا وين يحشرون؟ بيا جانب، أكو منا الجحيم سحرت وأكو منا الجنة وزلفت، محمد وأهل بيته وين؟ كأني أرى نفسي بيوم القيامة وأرى الجحيم سحرت والجنة أزلفت وفاطمة الزهراء في الوسيط تنشر قميص الحسين مخضب بالدماء وهي تقول حار، أين أنت عن ولدي الحسين؟ وين أنت ذاك اليوم؟ مو كنت قاعد؟ ليش درت وجهك؟ وهذه ربالك من سؤال فاطمة الزهراء يوم من الأيام. قال له وأنا لا طاقة لي على حرارة النار. وحضر إلى الحسين فكر شوية هالساعة إيش كثر تسوى عبادة؟ مو 70 سنة من انقتل الحر بكربلة سنة 1060 من الهجرة، والآن سنة 1438 اطرح من 60 إيش يظل؟ 1000 وكسور سنة يا عزيزي. الحر بدال كلمة أو بدال تفكر ساعة، مو عبادة 70 سنة، عبادة 1300 وكذا، ملتفت ولا على أبواب 40. هذه تفكر شوية، تفكر ثاب إلى رجله عقله وعرض القضية قدامه. أنت عايف أهل البيت ورايح وين؟ ما يخالف تسأل وين رايح؟ شوف ولا أهل البيت سلام الله عليهم، الله فرض محبتهم على الوادم، لو فرض محبة الوادم عليهم جاوبوني، الله فرض محبتهم على الوادم، على كل مسلم موحد يتوجه للقبلة قل لا أسألكم عليه، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. حتى قام واحد قال لي يا رسول الله أقربائي أم أقرباؤك؟ قال بل أقربائي. قال لعن الله من عادى أهل بيتك يا رسول الله. تفكر ساعة. وهب نصران العقيدة، صلى لو ما صلى ما أدرب وهب. المهم يم حسين قبره، وذاك عنوانه تحت قبة الذهب. وهب، هاي حقائق واقعية، هاي مش سالفة على كنيس فانه، هاي واقع يا حبيبي، وهاي محسوس وملموس. مو أنا سمعان من جماعة يدعون للإلحاد يقول لك الله شنو الدليل عليه؟ أعطينا محسوس وملموس. هذا محسوس وملموس. صلوا على محمد وآل محمد. مرات تصير شقشقة بالكلام. على كل حال أسأل الله تعالى أن يرحم له. وهب رجال عربي مسيحي بدوي، بس هو شيخ بادية، شايل من منطقة إلى منطقة، مر بكربلة شاف هاي الجيوش، قال ايش عند الواد ما يجتمع؟ قالوا يحاربون الحسين، الحسين ابن رسول الله يحاربه. وإذ يسمع الحسين ألا من معين، ألا من ناصر، ألا من موحد، يذب عن حرم الله. الحسين عليه السلام ما طلع من المدينة وجل للعراق بناكم طباع يريد يصير شيخ أو يصير ملك أو يصير حاكم، أبدا. الحسين طلع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هاي الأبواب مال الحانات الفتح يزيد باطل، هاي الدعوة إلى الوثنية باطل. يا جماعة خاف تتوجه الناس والشباب تنفلت وتروح من دين محمد، وتبقى الساحة فارغة وترد الوادم للوثنية، جمع عويلة واطفاله وبناته ونسوانه، وطلع وقال كأني بأوصالي هذه تقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. حتى قال ابن عباد شا وين رايح بالنسوان إذا أنت تدري تنقتل؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. وقال للناس تفهم، الناس تعقل، لو الحسين يريد أنه يتملك، يريد شيخ، يريد متعلم لعصابة من المردشورية، وقالهم يا الله وياي ما شكل، وأنا إذا ربحت أنطيكم كذا وهاي إلك وهاي كذا، وحتى يستعمل وياهم قضايا دبلوماسية، وإلا ويأخذ لعصابة ويروح يحارب. إن أفلح أفلح، والما أفلح يذب ذولا بالساحة ويشرد هو، ملتفت ولا؟ لكن مو هاي نية الحسين. الحسين أخذ عياله يريد يقولهم أنا رجل مسالم جايب عيالي وأطفالي أدعوكم إلى الله، وإذا بهم يقتلون الحسين ويحلبون رأسه على الرمح ويأخذون بنات رسول الله. يا أخويا والله حش طويل يقطع القلب. الحسين عليه السلام وقف بكربلاء، وهذا الجيش اللي اجتمع مو بناك شوية، كما قلت أنا وذكرت الدعاية على أن الحسين أحمدت بيت خيام ذهب حبال انفضل، وفزعت هاي للنهب، وشرح القاضي أفتى الحسين خارجي، وإحنا خرنا هاي. وهاي الوادم يعني كما نعيش إحنا الآن، جاي نشوف ما تتقاسمها الآراء والأفكار، وشوف لك يعني على تدرون أكمر بالتاريخ، أكمر بزمان المتوكل ادعت أنها زينب بنت علي بن أبي طالب. أنا زينب بنت علي، يا بنت زينب بنت علي، من ذاك الزمان للزمان هي بكربلة زينب، عمرها 65 سنة. ثم هي صار يعني ممكن تعيش، قالت هي دعاني أبوي علي بن أبي طالب أني أعيش وأظل أنا مشكل مولانا، ويصير عنده حزب وجماعة أو ناس تتراكب وراها وتوذر، وأشهد أن زينب حجة الله. ملتفت ولا هتشي أكون اسم خابيل على أقل حقيقة. حتى بعدين تحير المتوكل، قالوا جيبوا على الهادي، ودع عليه على الهادي، قال أنت بنت علي؟ قالت بنت علي. قال إحنا لحم أولاد فاطمة وعلي، محرم على الأسود، انذبك ببركة السباع، إذا أكلوك السباع فأنت كذابة، وإذا لا أنت صدق زينب بنت علي. قالت لي يا مولاي ستشد من عندي، خلينا عايشة في السالفة هذه. على كل حال إلى آخر القصة، يعني أريدك تتروى كلامي، تفهم أبعاده. أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة. والله دا أحكي من حر ومن أعماق قلبه متأذي، ليش هاي المصايب واقع علينا؟ كلها سبب التخلف عن طاعة، البعد عن الله، عدم الروية والعقلية. يا أخوان ما أدري ليش نعيش بهاي الحياة. على كل حال يا أعزائي، فهذا وغمار. وسمع الحسين يصيح وغربته مال إلى الحسين عليه السلام. وهب بن حباب سلم على الحسين واستأذن من الحسين وحمل وقاتل وانقتل، كلها ما صار لها ساعة حتى ما لحق على فريضة من فرائض الصلاة حتى يصليها. هو وهب نصران الحقيدة صلى لو ما صلى ما أدري بوهب. المهم يم حسين قبره، وذاك عنوانه تحت كبت الذهب. هاي النتيجة. هذا تفكر ساعة، الإنسان يتفكر، وعلى الإنسان أن يبني نفسه من الداخل. ابني نفسك، مو القضية ترى بالطول والعروض، ولا بالعباية ولا بالجبة ولا بالعمامة ولا بجاسم ولا لا لا لا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. هذا هو الإنسان بهذا المعنى. وعلى أن نبني أنفسنا من الداخل. شباب اسمعوا هذا الكلام، قال زين العابدين عليه السلام: الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم المعاش بين عباده بالعدل، قسم المعايش بين عباده بالعدل، وأخذ على جميع خلقه بالفضل. أريدك تبني نفسك. شوف هذا الحكي، هذا كلام إمام، هاي مو فلسفة جاسم ولا حكاية، مو شكل. أنت ما لا تمشي بهذا الإنسان يخلق حكي كذا وكذا ويصنف ويسطر، لا. شوف هذا الأساس، شوف الأصل المصدر، مو شكل. شوف الحجة، والحجة مو شكل، والنص يحجب الاجتهاد. دير بالك واسمع كلام الإمام سلام الله عليه، ولدكم تنتفعون. وأسأل من الله أن يعيد علينا هاي الليلة من العام القادم، ونحن نتمتع بالأمن والأمان والعافية والسعادة وخدمة الحسين. وهذا المجلس الكريم الطيب، هذا مولانا لا جايبته شرطة ولا جايبته جنود ولا جايبته سلطة ولا جايبه واحد حاكم اللي ما يطلع ترى من خسره، هاي الناس جاية طواعية من قلوبها وبقلبها يصرخ لبيك يا حسين. اسمع يا عزيزي، أريد أكتب لنفسك من الداخل ابني. شوف الإمام شو يقول، يقول بأبي وأمي: اللهم طيب نفسي بقضائك، طيب نفسي بقضائك يا الله، اللهم طيب نفسي بقضائك، ولا تفتني بما أعطيتهم، ولا تفتنهم بما منعتني، ووسع صدري. هذا الإمام يدعو، كلمات تبنيك من الداخل، ترى الداخل مهم. الآن ودي كلام يكون يقع بقلبك مباشر. اي والله، من رئيس على واحد بخمس أمراض، جذام وبرص وعمى وفالج ومقرب، وعيسى نبي يبرئ الأكمه والأبرص، شاف هذا انكسر خاطر عليه، قال له: شلونك عمي؟ قال له: في صحة جيدة جدا. قال له: النوب جدا، انت بيا حال وتقول انا بصحة جيدة، هذا جسمك المخرب الرايح كذا. قال له: مهلا، انت نبي الله عيسى؟ قال له: نعم. قال له: يا نبي الله، لك حق انت لما تنكر علي، لان تشوفني مخربط، لكن ما تدري انا لما قلت لك اني بصحة جيدة جدا، ان هذا الجسد المعجبك في داخله روح خيرة متصلة بالله. جاءت لو تصير لبطول المنارة وبعرض القبة وترتيبات ومو هالشكل، وتملك أموال قارون وكذا، وقلبك فارغ من المحنة، من الرحمة، من الأخلاق، من المودة، من التواصل، كلك عنجهية وجفاء ومزامط وثارات، هاي ما بيها فايدة يا أبوي حبيبي. يا القضية مو بالمضار، ليس الجمال بأثياب تزينه إلى آخر الكلام. شو يقول له إلهي الإمام سلام الله عليه، سلام الله عليك يا سيدي، ووسع صدري في مواقع حكمك، واجعل لي هبة. هذا الإمام يدعو، مو هو بكيفه أبدا. أنت ترى حتى هاي القراية مو بلاك بكيفك، جاي من الله سبحانه، رزق هذا توفيق. أكو ناس يريد يجي لكن ما يقدر. الله يقول: ولو أراد الخروج ممكن أن يخرج، ممكن يطلب، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أي أنت أشكر الله، الله رزقك أجيت وحضرت مأتم الحسين عليه السلام، وليلة أبو الفضل العباس، أي سعادة يحتاج إلى توفيق. على كل حال يا أعزائي، الإمام يقول: إجاي واجعل لي هبة أرقى معها، بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. يقول: لا إلهي ارزقني واهبني، انطيني أني أؤمن وأقر لهذا الكلام، لا أحترض حتى لا أخرج من خط الاستقامة. شوف هذا البناء من الداخل. بعد اسمعوا يا شباب، أريد يسمع اللي مثلا خاف يقول: ليش أنا انحرم، وليش فلان حصل، وليش أنا ما حصلت، وليش كذا. أذن نفسك من ده وارتاح، لا تحزن على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك. شو يقول الإمام؟ اللهم واجعل شكري لك على ما زويت عني. هذا كلام الإمام، اقرأ أبو صحيفة السجادية. هاي منه يقرأها؟ هاي النشرة مالت الإمام، هاي الصحيفة منه يقرأها غير أنتم؟ غير أنتم يا أبويا، يا اللي يقرأها، اللي يشرب مخدرات، اللي يدور قمار، اللي يشرب خمور، اللي سفيه، أنتم الناس الخيرين الطيبين المؤمنين. هذا كلام زين العابدين سلام إلهي. الإمام يقول سلام الله عليه: اللهم اجعل شكري لك على ما زويت عني، اللهم اجعل شكري لك على ما زويت، على ما زويت عني أبر أو أقرب إليك من شكري إياك على ما خولتني أوفر. نص الكلام شوية، صل على محمد وآل محمد. اسمعوا الإمام زين العابدين شو يقول: اللهم اجعل شكري على ما خولتني، اللهم اجعل شكري على ما زويت، اللهم اجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري لك على ما خولتني، أوفر من شكري لك على ما خولتني. أشوف شو الإمام سلام الله عليه، يعني أنا حصل على هذه القضية ما حصلتها، وهاي القضية حصلتها، فاشكرتك على الحصلتها، لكن ما حصلتها ما أشكرك. يقول لا إله، اجعل شكري أوفر، شكري على ما زويت عني أوفر من شكري لك على ما أعطيتني وخولتني. اللهم واحصمني من أن أرى في عبد من عبادك الفقراء خساسة، وأرى في ثري فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. فالمبني من الداخل الصير عنده صورة الموازنة، فمن هذا المنطلق وازن أبو الفضل العباس عليه السلام يوم كربلاء، وازن يوم كربلاء، وذلك يوم العاشر خرج عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن يتمشيان بين المعسكرين، ورأى ابن سعد الجيش الجرام، فقال: يا شمر، جمعنا هذه القبائل على شرذمة قليلة، لو شئنا لسحقناهم بسنابق خيولنا. قال له شمر: تعسل لرأيك، إن عند الحسين بطلا، فلا تكن هذه الجيوش إلا نقطة في بحر شجاعته. والشاعر الألف أصبح للحرب عباس، والبيب المذهب سلب أنفاس، إلى أن يقول للحي والحي حلف بحسين يهدم ساس. ليلة العاشر يقول لزينب: زينب لا تخافين، أنت ما ترتابين أبدا، والله فلا أبق منهم ديارة. بس الحسين قال له: نور عين، إحنا ما جينا نقدر الوادي، احنا اجينا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فكان قتالهم مو يقتلون، يدافعون لأبي وأم. على كل حال قال له عند الحسين بطل، قال: شنو رأيك بي؟ خلنا نراجع ابن زياد. ابن زياد قال: اذا صار العباس وياكم فهو القائد على هذا الجيش. وكتب لهم كتاب وجابه يركض الشمر. العباس بيد العلم واقف يم الحسين، اجى الشمر يصيح: اين ابن اختنا العباس واخوته؟ العباس يشوف واحد جاي من جهة الجيش الأموي المعادي ويصيح أين ابن أختنا العباس وأخوته. التفت وإذا يشوفه شمر، فاستحى العباس أن يصير ابن أخت لشمر، خجل أن يصير ابن أخت إلى هذا. حقيقة مرة تجي تشوف واحد من أولادك ولو أخوتك لو عزيز عندك، لاقينا مثلا في حانة من خمر نعوذ بالله، أو يمارس فد عمل مزين، إيش كثر تخجل. ومرة يجي يقول وين يزور في حرم الحسين، أو يلطب على الحسين، أو قاعد مات بالحسين، أو يعمل عمل خير، أو رايح يصلح بين الناس، إيش كثر يشيل راسك بهذا أو تفرح به. فالعباس استحى أن يكون هذا خاله، هذا الخال الماء يخجل، هذا يفشل أصلا. صاح ثانيا وثالث أين ابن أختنا العباس؟ ما جاوب العباس. الحسين قال لنور عيني أجبه لعل الرجل جاء يفاوضك عن ما يتعلق بالمعركة. فالعباس ركب ظهر جواده وأقبل كالصاعقة المنحدرة والغضب في عينه إلى أن وصل إلى شمر. قال ما عندك يا ابن ذي الجوشن؟ قال يا ابن أختي جئتك بنصيحة. قال وما نصيحتك؟ قال إن الجيش هذا ما اجتمع إلا على قتل الحسين وقتل أهل بيته، ونحن لا نريد لك هذه القتلة، والآن جئت بهذا الكتاب من ابن زياد، أنت قائد على هذا الجيش ولك ولأخوتك الأمان. لما سمع ذلك العباس ارتعدت فرائصه وقال ويحك، ما أوقحك وأصلفك لي ولأخوة الأمان ولا أمان لابن رسول الله، ثم تمنيني بقيادة زائلة فانية؟ ما خلقني الله لنصرتك ولا لنصرة ابن سعد، بل خلقني الله إلى نصرة الحسين. إذا شئت الشهادة والسعادة تعال معنا وانصر أبا عبد الله. فغضب الشمر وولى، وأبو الفضل رجع. أو شوف بالله بروح أبوك العاقبة الطيبة المن. شمر ظل ملعون على لسان الأبد، وهذا أبو فاضل. تروح أنت بالمستشفيات في العراق، خارج العراق بالدول المتحضرة في الشرق في الغرب، تلقي ذاك مستشفى الكبير الواسع، والطب تلقى هذا جناح للقلب، هذا جناح للجراحة، هذا جناح للباطنية، هذا جناح للعيون، هذا جناح لكذا مرض، هذا جناح مو شكل. كل مرض إلى فرج جناح والأطباء. لكن هم شفت أو لقيت أو سمعت أنه أكو جناح في مستشفى، هذا جناح كشف الهموم والغموم وقضاء الحوائج وتيسير الأمور ودفع البلاء. تدرون وين هذا الجناح تلقونه؟ هذا تلقونه تحت قبة أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. هذا أبو فاضل ما قصده قاصد ورجع قائم. فالله تعالى أكرمه بدل إخلاصه وموقفه دون الحسين عليه السلام في سبيل الله، وكتب الله له الخلود. فالعباس خالد ما دام الحسين خالد، والحسين خالد ما دام الخلود لمحمد وآل محمد. ما دام الحق خالد، ما دام وجه الله موجود، فهذا أبو فاضل. لكن هنا يقول من رد العباس زينب واقفة على باب الخيمة، هناك تسمع المفاوضة اللي جرت بين شمر وبين العباس. يقول من رد العباس زينب طلعت ورا وصاحت له، صاحت يا عباس ريض لعله لهولك يشعدهم عداكم يمدون، خويا لما انشدهم يحاشون وما بإبرة الجيش وعدوه أنا لا ماني أنا لا نتغير وحقلون يقل يا زي نفسي تضلين أروح الوعوف عضيد الحسين وعنا يا لا تنجلم الصابين أنا لرد بشمال دون اليمين أنا لبدي رقبتي دون الحسين جات زينب وذبت المعصى يا الله ويا ابو فاضل ويا ابو فاضل جات زينب وذبت المعصى قدام اخوها ولدامه عصى يا ابن ولد جيتكم مطلوب اخويا عطاشة ونريد الماء نشرب والله يا ابو فاضل جيتك بما عطاشة ونريد الماء نشرب رجب شارب المهيوب واغضى أنا ليش من أقرأ حديثه وكان ودي أقرأ التعزية من الأول وفي أمان الله لكن أريدك ترتبط بهاي الونة حتى بالمستقبل لو يحضون عليك الدنيا مقابل تترك هاي القعدة قول أكفر بالدنيا وبأموالها أنا فداء لك يا أبا عبد الله وتحضر هنا وياي جد زيان أبو ذبتي إيه بروح ابوك جاوبني باكر تجي اخذك وذبت عصابتها وقالت لك ابو فلان اخوي وفرعت يمك شو يكون موقف اجت زيان ابو ذبت الماء قدام اخوها ولدامه عصا هلا بيكم يا ابن والد يا ابن والد جيتكم مطلب عطاشة ونريد الماء نشرب رجب شارب المهيوب واغضب ورقب ظهر المطحم وحورة تشنى ولعن الماء هاي منقى حرم عليه الماء يشرب ذكر قلب اخوه حسين يقول ابو فاضل رفرف شاربه من اخته زينب رفرف شاربه والغيظ وازاه وهز الرمح والغوج دناه وعلى سبعين الف عباه اسعانا بعد وياي هاي كل حفظ الابيات والله شاف الماء يجرب طول حيات وقال ابوك قبل اخوي حسين انهار وظن طفل يا والي من العطش ما بس وانا عمري وانا موت قراب والعمر قاص. شلون شلون اشرب واخويا حسين عطشان زينب والحرم واطفال رمضان وظن قلب العليين التأبني وملأ القربة وخرج أبو الفضل العباس عليه السلام إلا أنه والله شتت شملهم وبدد جمعهم. رثنا حيدر كربلا بيها يشوف اشلون ابو فاضل لكتا على الصفوف من لكتا صار يخطف للنفوس رغم ما تنشاف بس منثور روس صاروا العريس والكون العروس وهي تثنى ومبشول الزلوف اتبسلت لم الحرب لجلة موج وكربلا كلام نبو فاضل تلوج الشرد منع والمصوب ظل يفوج كثر دمها وجرت وديان الطفوف الطفوف تسيل من سيف المخيف وغوجة كان الحوم لجناح رفيف من ركب وانشاف صار لهم رجيف شبل حيدر بالوغى يوم معروف كلهم يعرفوا الباري صلطة ويا رمشة عين غضهم ما بطى حوم وتلولة على شرب القطة فرت بجنحان هذيك الرفوف رفوف صارت هجة من ابن الفحل وويت صار لهم مثل ذوي النحل قام يتهلى الفرح ذاك المحل مطرب وباسم على لمع السيوف مطرب على سيوف بيها رعت وشبه صعصع لم زلازلها وصعد بيوم عجرائيل ذب كف يد قعد وظل بدها لسيف ابو فاضل خطوف يخطف ارواح وشبه داحي الباب وحرب ابو فاضل مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو اسكندر ما قدر للدم يروف وهو يقول انا الذي اعرف عند الزمجرة بابن علينا المسمى حيدر اين تفرون اليوم يا كفرة. وهنا خرج من المشرعة وراح إلى المخيم والقرب في كتفه صاح ابن سعد ويحكم إذا العباس وصل المخيم وشرب عيال الحسين فإنكم لا تستطيعون قتالهم فعلى أن تقفوا بوجه وتحول بينه وبين الوصول إلى المخيم فجمع جميع القطعات العسكرية كلها وقفت ما بين المشرع والمخيم لتمنع على العباس عليه السلام وصوله ولكن أبا الفضل كان يقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة والقلب على الجناحين وهو يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة ابن علي المسمى حيدر أين تفرون اليوم يا كفرة. فقاتلهم قتالا مرا وما تمكنوا من حتى صار يفرون يمينا وشمال وحمل عليهم حملة هربوا أماما حتى سقط معظمهم في النهر ومات غرقا. فأرعبهم أبو الفضل وما تمكنوا عليه إلا من طريق الختل والغدر كمن له عدو وراء نخله والعباس مارا فضربه على يمينه. فقطعها أيوا عباس. لما قطعوا يمينا قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وأخذ السيف بشماله وأخذ يقاتل كمن له عدو آخر فضربه على شماله فقطعها أيوا سيدا وعباسا. الله أكبر أيوا سيدا. يقول لما قطعت شماله احتضن القربة بسبزا ذي وكان همه أن يوصل الماء إلى المخيم. العباس ما همه يمينه ولا شماله ولكن يهمه الماء أن يوصله إلى عيال الحسين. وبينما هو يهتم بحفظ القربة إذ جاءها سهم فأراق ماء فهنا تأسف. أو سيدتي فاطمة من رخصت كان أريد أقول ولو أنت تتأذين الآن بس ما أريد أذيك لأن واحد شايف الزهرة بالرؤية. قالت لما تجيب مصرع العباس لا تجيب عينه والسهم. هذا وابو الفضل تلقى سهما بعينين يمنى أيوا سيدا وعباسا. كل هذا وابو فاضل واقف صلب حلم ما احنا لا قطع شفوفه ولا السهم ولا ولا. حتى جاءه عدو يحمل بيده عمود خيمة أو حديد. قال عباس أين قولك أنا الذي أعرف عند الزمجر ابن علي المسمى حيدر؟ قال ويحك هذا فعل الجبناء. أين كنت لما كان سيف قائمه بيدي؟ أيها المؤمنون. فرفع الخبيث عموده. العباس ما عنده يدين يشقف ويه. رفع الخبيث عموده وضرب العباس على هامته. أيوا سيدا وعباسا. رحم الله من نادى يا وسيدا. الله أكبر الله أكبر. أيوا شهيدا. لما سقط وقع صاح ادركني أخي يا حسين. العباس عاش 34 سنة بالحياة ما صاح للحسين خويه. دائما يصيح لسيدي مولاي أبو علي يا ابن الزهراء. بس من وقع هنا صاح خويه. تدري ليش؟ لأن هنا يحتاج الأخ إلى أخي. وقع بين عدوان وعلى ينظر ماكو بهم أخله. آه تعلنا تعلنا من الخيم للعلق معسير. يصيح بصوت يا عبيد وقعد وين بعد ما شوف درب يا ابو العين. جاء لا تلقى حسين شلقى مقطع بالسيوف والصعب ملقاه. ولا بجى من خاطره قعد عذراس قعد عذراس. هذا العباس هو يقول بعد أحمد بن مسلم يقول لما طلع الحسين عليه السلام يقول شفته طلع لكن ما احنا ظهره، يقول واختفى وين صار، يقول جات أركض وإذا أشوف نايم ويا العباس لقاه يا لا شن لقاه عشان شلقاه أريد ألعب ويا يلعب لقانا شلقا عسين شلقا مقطع بالسيوف والصعب ملقا ولا بشا بشا من خاطرة بشا من خاطرة حسين على فايا يقل لو انها وانها يا جفوفك يا حماي الضعن وانها وشنت امر يا اخويا بك وانها يا ويلي شلون والنعسي وانها يا معباس ودموعايا يا جري. يقول لما نجي الحسين يم العباس، العباس في هذا الحال يسمع وقع أقدام يمه بنا واحد من الأعداء، قال لي يا هذا لا تقتلني حتى يأتي أخي الحسين. يقول لي يمك يمك يا عباس أنا حسين يمك يا عباس أنا حسين واختلط دمع فيض دم يا خويا سكنة تسلم طفل مش مايك تقل ساعة ويجيب الماء يا عم يقول حط ايده على خاصرته وتلوه يا عباس ظهر انكسرته خويا يا عباس خويا يا عباس يا طيب الخو حط راسي بحضنه شوية تمثل شون قاعد يم الحسين على التراب حط راسي بحضنه ومسح دمه ونص عليه وبوجه يشمه رفع عباس راسه من ابو اليمه وذب على التراب العجب من هاي شوف اش كثر عندنا اخوه حسين طاعه وهذا بحالة علاجة ونزاعة يقل لحسين ياهو البعد ساعة يسوي وياك ما سويت وياك يقل لي اخويا بخوتك ما حد مثيل يا نور العين خليني اشيل اشوفك زين اكونا سؤال وجواب اسمع مني الحسين يقول للعباس يقول له شمالك شمالك بعد شصبر يا ابو فاضل شت مالك شمالك ياك اي والله يمينك يا خويا تقطعت منك شمالك انشدك انشدك عن ظهر غوجك شنو الوقعك شمالك شمالك يا طود شدمك فوق الوطي والله يا طاد شد مكفوق يا الوطن. يجاوبه يقول له شنو اللي وقعك يا جبل؟ شلون وقعت؟ شلون تهدبت؟ يقول له شمالي شمالي يا نسم اللي يهب طيبه، شمالي بعد يمناي ما همني، شمالي اخبرك عن ظهر غوجي. شنو الوقعني وميني؟ شمالي طحت طفضوها، طحت من طاحة الجربة يا من داي. قاعد يم يقول لي يا أخويا يا أبو علي أنت متأذي علي، ويا يا بات الدعاء. يقول لي يقول لي يا حسين يا تاج المعالي، اسمع يا ابو اليمة يا غالي. يلا والله اسمع يا ابو اليمة يا غالي، انا ما همنا يا ابو السجاد حالي. والله ولا همني من ولا شمالي. ايه يا ابويا ولا سهم عني على بالي، ولا ذكر العمد مر بخيالي، لكن الهضم أولي وتالي، لكن الهضم أول وتالي. زينب تظل من غير وال، والله زينب تظل من غير. الحسين مخلى راس العباس بحضنه، العباس يشيل راسه يخلي على التراب، يقول له ليش يا نور عيني أرد ودعك وأريد أشبع منك؟ يقول له يا أبو علي يا أخويا أنت عندي الآن تأخذ راسي تخليه بحجرك، لكن أنت بعد ساعة منه اللي قعد على راسك ويسولف وياه ويحكي وياه ويجاوبه. بعدين سكت العباس، صاح الحسين عباس ما جاوبه، خويا سولف شو سكتت ما جاوبه؟ عباس خويا ابو فاضل جاوبني، حركه يا الله حركه، واذا هو ميت. أيوة سيدا وعباس نادى وقيد ملا البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. الله تعال، هذا بيت الدعاء. رجع الحسين، زينب تشوف الحسين رد للمخيم وحاده ويتمتم ويحدي ومدلك، تلقيتها تقول له وحداك يمن ما حد عرف معناك، وحداك على يمن ونتك يا حسين، وحداك يا بعد رواعتي يا شوجيت، وحداياك اخوك بياك ترعبت المي، اخوك بياك ترعبت. يا رمي يقول يا زين ابراح عباس ويا راح العضيد اللي يرفع الراس وظل يبكي عليه الدمع. يا الله ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مضطر إلى دعاه ويكشف السوء. أما يجيب مضطر إلى دعاه ويكشف السوء. أما يجيب اللهم شافي كل مريض. إلهي على حساب العباس أريد من عندك هالمجلس هذا والسمعون والبلد وكل المؤمنين وبكل مكان أريد كرامة من عندك هبة من عندك لأبي الفضل عباس تسويها أنشك مريض اللهم عافه وشافه وأي صاحب حاجة اقضي حاجته وأي يعني عائلة بيناتهم سوء تفاهم اللهم اصلح حالهم واجمع شملهم بمحمد وآل محمد. اتوجه للحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.